الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نظرت درس إعدان شهادة لا إله إلا الله، نذكر المعنين نس، نذكر دش الشروط اللي هو الإنسان ذي السن، وشروط رس دي السبع الكلمة بشكة تنفعيث، دونيث واحد لخرف. نحبس درس عدان نذكر الصدق نذكر اليقين ودرسين إن شاء الله أن ندنك ثلاثة شروط فبالتالي أنفكس إن شاء الله شرط لدن أدن كرسيس قال الناس العلماء القبول القبول يعني أن الإنسان أبي قبل سوليس وذي من سوليس سلحوية جديد يذكر بالعالمين وحي الحوية جديد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإنسان أبي قال نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تويت في لسن أذي من جميع الأمور سوشو دي خبر بالعالمين وذي من جميع الأمور سوشو دي خبر النبي صلى الله عليه وسلم وبالعالمين باش كتفت الحوايج سوشو دي خبر أن تفت بالقرآن وباش كتفت الحوايج سوشو دي خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تفت بالأحاديث فالإنسان الذي استعرف أن النور بالعالمين تيستان الذي توعى بذن لا شك أنه ما لي أمرك كيتس الحاجة لا بد أن نتم نتجس واستقاطرا كي تمنع بك ضرب العالم نلعب بذر من بعد سمك دي خبرت الحاجة وتم نتارا فمن دل تجعل ضرب العالم دي نتيد المعبودي نح ترضيت أن نوذي لي نتيد المعبودي نح فلا بد أن نتم نتجمع الأمور سوشك دي خبر كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يخبرك كيتس الحاجة الوجه فليش تم نتجس لأن رب العالم قال وما آتكم ورسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يعني الامور اللي يكون ديو النبي صلى الله عليه وسلم الواجب في الاول انه انتخنوا والحوايج فاش يكون ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الواجب في الاول انه اتبع لهم في لاسنت اشتي اتي لي قول يعني الحاجه اللي نقوليش فاذا كان الانسان مثلا اسمه دي اديس الامر بالقران ناق الحديث فاوكين كرارش نسوليس ناك على اسمه الحاجه هذه الواجب هكذا قال عاد ما طرونك الى ما يتيلا عند الواجب شنو اسم كان الواجب اسم كان الحرام الديوار الانسان هذا يظل ضروري لان الانسان دير ان الحاج دي وسينك القران لا الحاج دي وسينك السنه اشتا اسبط الايمان يعني الايمان هيك هذيك لا يبطل بل زعما تتفغت قدين نسال الله العافيه لان الانسان دي الواجب في لاس انه هذه من جميع الامور سوشو دي خبر النبي صلى الله عليه وسلم جميع الامور سوشو دي خبر بالعالمين يقرر ضرب العالمين بالقران فأدرت في المشركين قريش قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتارك آلهتنا لشاعر مجنون إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمسني قال قريش الكفار القريش إن لا إله إلا الله باش كتك شمع الجنث لا نستكبرون وتم النارسيس قال نسي النبي صلى الله عليه وسلم إن لتارك آلهتنا لشاعر مجنون قال نسي يعني تنويت ترشين كننج الآلهة النه ان جايني نعبد العجل يون داعبون يون المجنون ويون الشاعر قال نفس النبي صلى الله عليه وسلم شي الشاعر قال نفس القران شي ديكت من عندك وقال نفس شي داعبون شي ذا معبود المجنون ام كان جيك لاني نعبد ذاك ونعبد يون ربك فقريش نندي عرب فاسمع عندي تخاطر النبي صلى الله عليه وسلم فمباشره تعرف تحوجنا لي وناس نداع الترجمه باش كامل كناس من لا اله الا الله نحوج يمنا ديسفهم دا شو زعما لا اله الا الله دا شو الترجمه يسع تقبيلي نعني مباشره تنس نستعرف تتفهم فقريش مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله فمن مباشره ذيك المعنى نسن ودع عبد رب العالمين نسخد من شريك المعنى يسد عبد رب العالمين مانيس وجني كلاين عبد من غير بالعالمين فهذا كان نستكبرون قال الناس يعني مش ان جاك الالهه النغ ونعبد غير الشيء الاله اللي تبغيت الشيء يعني استكبروا قوم انا قبل الناس تاس واش سلا ونسن فلذلك كشي من راه الاسلام لانه عمل بلي كان داك الشيء الاسلام لازم الدينين لا اله الا الله امنا لا اله الا الله لازم ماذا من ان ندير لك الصح ضرب العالمين كان يستاهل ان يتوا عبد واذ قبل الناس تاي وانا يعني قوم انا قبل الناس كنا نتجرى الالهه نوع على جل اله الشيء فلذلك قوم انا كشي من الاسلام وقال ايات نقاب ضرب العالمين أشد قال المشركين قال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب عين الناس نلقى الناس الكفارين النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعلتك الأنا دي والإله قال سأشتد العجب أنشتي في قبلها العقل قارن دانو مشركين قريش لان ساعة 365 صنم دورن ديك لي مكة مكة كنس الكنيس زي 365 صنم لان عبدنتن مشركين قريش فاسم سنين النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وكنت في الحم وكنت نجح ماتكش من زي سار جنث قارن سمكان جيك الأنين عبديك لكي 365 إله على جل إله شيء قال سأشتد العجب فالحصن قوم أنا قبل نشتي سورة ونسن فإذا نشتي عن الجن قوم أنا كشنا الإسلام اللي قالوا فأمن بلك من لا إله إلا الله دي الوجب فلس نك نجنيكل أي نتوعبد من دون الله عز وجل فإذا الإنسان الذي قال لا إله إلا الله وبعد ذلك ذا حد يعبد الغيرس نادي دعو الغيرس فمعنى سوية ثانية كفهي مرة أشو لا إله إلا الله لأنه ما فهمت معنى لا إله إلا الله دي الوجب فلس تقبلت المعنى والمعنى إقارت بليك العبادين كي كده جات رب العالمين فأمك بعد ذلك تروح تشت دعوت غير الله عز وجل وقال رب العالمين يتخطب آل كتاب إلى اليهود وحين النصارى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون يعني قرصنا رب العالمين آل كتاب أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض يعني تمنم سوين أي نكون دي سنك طوات وحي الإنجيل تمنم سوين يمكن يعجبون والتجمع يمكن يعجبون أي نفهم في الأول نتمنم زيس أي نفهم نرى في الأول وتمنم نرى زيس فإحكم رب العالمين في لسنس الكفر بري ناس أتواعد من بدون نيث ويوم القيامة راحت هنا تواعد العذاب أكثر من يتواعد من بدون نيث ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب يعني راح يوم القيامة توعد من العذاب ضم قرن كثر فين يتوعد من ذيك بنيث سبب وشو أنه تمنس خرا تجان خرا فالإنسان الدوارة الحالة أنه ليس بيا منس ويا خير أنه أيني لنك ديني في أفلاس أذي أوي زيوس أيني لنك ديني وفي غارة زيوس وفي غارة فلاس يتوارى زيوس فأنش تذابا من الأمور الناس سبطلت الإيمان فالإنسان الذي بعد أمور رستين تستطيع مثلا تيد الحرام تيد الوجب ما يدفع فلوس ما لازم لا تخدم ما تقبل اي دين العرض الصح ما تني تستير الحرام من بعد تنسي تزمير لا تجس اتينكو فاذا راك العمل سنه ساعه ضعف على الحاجه يعني زمير هذه جاد نفسي بس كاتيت فدا شي خدمه تينكر يدق على عاد ما ترون كيف ثاني تيل فستي تيل ما كاش منها فالانسان الديوار هذه سعوا الاعتقادين اي نقدي وسني كل القران واحد احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لازم ما تقبل تسولي من بعد كم تينا تطبيق تينا الحاجه لطن ما يتم نسوليكم بعض البقترة ذي راحة سعة الإثم أنه جيت العمل مثلا دي الواجب وتخدم ترى تسويت الإثم أخذت وتخدم ترى ما يد المحرم وكن يتخدم ترى تسويت فلس الإثم لأنه تخدمت المحرم لكن شي تم نسوليك بليك أشتير الحرام في الله تعانت بليك أقلك تعت الحاجة لأن ذا حرام تعانت بليك الأمر يد الواجب ولكن جيتت بخلاف ونبيل أذين كرشتا من الأصل يعني مباشرة ذين كي ويتم نار زيس ويتم نار بليك تيد الواجب وتسمى غالب الكتاب الحرام فهو يتندى فيك القدين بخلاف الذي يمن زيوس بعد ذلك وعرصتي طبقنا ويعني اليوم الاثم ولكن يبطلال الايمان يونس المثال يونس دائما ينتفكيك المجتمع مسألة الحجاب مثلا تفتي وانتمتطي استقومة تخدم الحجاب اسمى تعدي سكة في الحجاب اللي قال عنك تم نعرس الحجابية انت في حقيقة ماشي تم نرس الحجاب ميك زراق العمل اسمي كيو الزميرة لا اكن نادي ناحية سنطوثي سنبع المشاكي لك لك باش كان يسبع لك ناشتا فقر ويسك دين كو تم نرس يس ففي عودة انو اذي امي يسوي بليك تصح الحجاب بالواجب ان يطمطوس دويد لحالة تستريم نس الحجاب هي ولي حول هذا الروحي سنطوثي سوى ولا عالي امي ذا اني قنعت اتخذ ميت انت تماع تزيك لي الحواجات تنكر ذاك تقنين كي الحجاب ويتم نرس يس ونسأل الله العافية للكفر لانه تنكرت الحاجة ادي وسنج القران لحاجه دي وسنج الحديث بخلاف ينادي من سوليس بعد ذلك اتخذ مرا وين ادوي الاسم اخذ رجال فريضه لكن يكفرر ويتفرج الاسلام نعم مثلا السنتي تمتطع الحجاب كتني كتوقنع غرزيس فاتنا دين الناظر يسن في الحق وتفهم شو معنى لا اله الا الله لانه تنادي فهم شو معنى لا اله الا الله تقدر الناظرين لانه من دم تعبدت بك توقن عتبيك ربي ذي المعبود ينم تسمي نم دياس نيكل صغورس لازم ما تمن زيس ماشي ما تسام ذي الحاجة صغورس تعجب ما تمن زيس ما تسام ذي الحاجة صغورس تتبع عرف الله وتمن تارزيس من دم تقرد أشهد أن لا إله إلا الله دلوقتي في لما تمنز جميع الامور سوى شو دي خبر بالعالمين من دان تقرد تشهد ان محمد رسول الله دلوقتي في لما تمنز جميع الامور سوى شو دي خبر النبي صلى الله عليه وسلم على الاقل تعتقد تقولين بلي كان شتاد الصح لحجابه الواجب ثم مسألة تطبيق اكند ان مسألة مانيس كذلك قرد رب العالمين القرآن إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا رب العالمين يحكم في العبادة ليس الكفر إن أولئك هم الكافرون إيوشو لأنه لا تمنس خلال الأنبياء وتتجن خلال الأنبياء ما ليس نسند الأنبياء الشريعة فلسن هذا ندى من الود ديسن موسى نسند الأنبياء الشريعة فيارة فلسن وتسن من نارة ديسن فرب العالم يحكم فلسن سوى شو صل الكفر لماذا لأنه من نرى سوين دوين الأنبياء أيو الأنبياء أيو تسويني كصغر بالعالمين تسمى في الحقيقة هذا شو خنوشي ومن نرى سوى شو سنديوسن صغر بالعالمين فإذا الإنسان الذي قال لا إله إلا الله دلوجه في الناس أن وذي يمز جميع الأمور سدي وسن تغور بالعالمين نفس الأمور سدي وسن غور النبي صلى الله عليه وسلم لأن رب العالمين تبدد أمرنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وينك خديم نرى شتي يعني وينك قبيل نرى أن سدي وسن صغور بالعالمين نفس النبي صلى الله عليه وسلم أثني سبطل لا إله إلا لا إله إلا الله ينس أثني سبطل إيمان ينس كذلك الأمل الأمرين بالقبول دشوا ديوي دشوا الثمرين ينس الانسان هذا قبل الاوامر هذا قبل اين يستسلم صغار بالعالمين وهذا قبل اين يستسلم صغار النبي صلى الله عليه وسلم فمرة انسان هذا يطبق عن شتني وهذا الشرط الذي تبع عن سفيرة صغار الناس العلماء الانقياد الانقياد يعني انه الانسان هذا يتبع اين يستسلم صغار بالعالمين واحد اين يستسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا يتبع اين يلان القرآن وهذا يتبع اين يلان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يستسلم بعد القبول لانه الشموث قبل تلك الحاجة مستحيل ان تخدم تط فلابد أن تقبلت بعد ذلك أصطبقت لذلك قال بيان القرآن وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون أنيبوا يعني توبوا من رب العالمين وأسلموا له توبوا من رب العالمين تسلم ممن هو رب العالمين تبعا كل حاجة سوشكني أمر رب العالمين قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون قبل ما يسيكم دون نواس أن تظهر من العذاب زث والنون وبعد الناس قارن أنتبع ولكن في الحقيقة هذا الوقت نذان يفوت الحال لأنه يوم القيامة لأنه ليش توبة إزمرارة ونريته بيوم القيامة يوم القيامة يوم حساب مش يوم جزاء ويوم حساب مش يوم العمل فالإنسان ثاني نقدر بالعالمين نخدم من دمق لك دون إث تبغر بالعالمين تتبع تاني سوى شوكي أمر رب العالمين قبل مثل حتى يوم القيامة وتزرت الحقيقة ذات ونك وبعدين نتبغ وتستبعت ولكن إزمرت لأنه يفوتك الحال وقرد أربعان كذلك ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى يعني من يسلم إيمان يسير بالعالم ويتبع جميع الأمور سشد في أمر بالعالمين أثني الإنسان يطفس العروة الوثقى العروة الوثقى دشت شهادة لا إله إلا الله شهادة لا إله إلا الله رب العالمين تسميز بالقرآن العروة الوثقى يعني العروة سمتين تهروس الوثقى يعني لن تسحى مليح يعني انت كروسي لم تصحى ملح من الايمان ده شوت الشهاده ان لا اله الا الله لانه انت في الاساس نفسي لا وقدي نفسي انت كروسي ثاني روحك الايمان ينك فتكروسي لازم دائما تقيم اكن تشنق من اعظم الاسباب سواش تقيم تكروسي تشنق ان تسلم تيمانك رب العالمين يعني انت بعد انت تسلم ايماني الى عمري اي فشوت امرت تطبقه اي سوش فشوت نهيت افجر وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال ده يتم راح تزيون ام اذا الا الهوى ينس زدوا وين امر بالعالمين يعني يسزوالا يرى مع الهوى ينس في الاوامر من رب العالمين ناف الاوامر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجعل دائما شرع انت لم زوال دائما يجعل شرع انت تشوف انت نفسيتيس أتي الحاج الضيف لك بس قررت أي الزاين كل الزمير غير أخاطي من دم أمر زي صار بالعالم أمر زي النبي صلى الله عليه وسلم خلميت دعوت طرب العالم من أنك دي سهل باش كسب بخطط بس قرار أخاطي تاي الزاين تاي كذا تاي كذا لأنه رب العالمين أشو دي قال بالقرآن ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا لا تكلفنا فيما لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به يعني أثنى رب العالمين جمع كي كلف في الحديث زمر ترى كل حاجه تشوف كي امر تي صار بالعالمين عالم بليك زعما تقاس فما تحسوا ديال عمري كان متسك بالعباده الزايد فعلم بليك كنشتم من وساوس الشيطان. لذلك كان قال ديك سوره الفاتحه اياك نعبد واياك نستعين، يعني ثاني رب العالمين شي كان نعبد وثان شي كان نستعين، يعني شي كان الطلب انه تعاونوا. فذكر رب العالمين اياك نستعين بعد اياك نعبد باش كدي بينا انه العبادتين في الزمرات تماك انجر ما يعاونك رب العالمين في الناس. فعلم بليك وكان ماشي رب العالمين كيتعاونوا وزما ترى تعبدت، يعني ما جاك رب العالمين عمرك ولا ما كيمكن على نفسي انك ورمي وساوي الشيطان ترمي تسدني في الامور ياكل اكثر الزاينت العباده. لكن شيت في الفر بالعالمين طلبت دائما قرب العالمين انه اكي اقديس العباده ثاني. فاسمك تز اقديس الامر صغر بالعالمين ناس النبي صلى الله عليه وسلم حاول دائما انه استبخطث ولو سيجد الزاي في اول مره، لكن استعن صغر بالعالمين وتسجل العمل، لانه ما تجيت العمل ما تجيت واتبعت رب الله واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم اشتريش ديالي كل عمل تسبيعي تفشل لا اله الا الله وما تجيت العمل بالكليه فانك ترى اكي راحك الايمان ينش بالكليه. اذا ذكرت الانقياد ذكرت القبول والشرط النطن اسمس المحبه. المحبه يعني ان الانسان اذيح بالكلمه يقلا لا اله الا الله وذيح بالمعنيين السكن دنا المعنيين التوحيد، يعني تعب طلب ايمان تستخدم ترى شريك تود في الانسان انه اذيح بانشتا اذيح بالعباد يتوحيد من رب العالمين وذي بغض الشرك وذي بغض وذي غش العباد يكشركا صرب العالمين. فالانسان اللي قال لا اله الا الله تويت في اللسان ودائما اللي تحبي ان يتحبي رب العالمين وذي بغض ان يبغض رب العالمين. والمحبه ايضا ذي الاقسام، ذي المحبه لان ذي العباده وهي محبه الله عز وجل. فمحبه الله عز وجل كون الانسان الذي تحبي رب العالمين تهي من اعظم العبادات. والديوانه في الانسان انه اذيح بالحاجه اكثر من رب العالمين، نا غادي يحب الحاجه اكنيك تحبي رب العالمين وين الشرك. نقدر ساعدنا انه الشرك دا شوف ماشي عباده الاصنام كان، لكن اسما سجنت اسدمت الحاجه استاذت رب العالمين وسكت سحد النظر ندوى الشرك، لانه جات لعبد الني جات دا شريك رب العالمين جات المرتبه ينص بالعباده الني. فكذلك المحبه لو كانت تحبي تحداك تحبي رب العالمين تسمى جعلت لعبدي دا شريك رب العالمين بالمحبه واش تدي ورا اش الشرك. فلازم المحبه رب العالمين تتسلي ايمانيس وتقدمتو ماذا تروح المحبه ينس بل وتحبيتو ما شرا اكني تحبي طلب حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يجوز راه تحبت اكني تحبي طلب العالمين. لازم رجعت المحبه رب العالمين تتم زوار ومن بعد الدواس اتسد المحبه النبي صلى الله عليه وسلم، لان رب العالمين تيكي امران اتحب النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم دلعب واش تحبين تحبيت لانه ذا رسولك لانه بعثتي ذا رب العالمين باش يخافي سن الدين ورب العالمين تاع امران الناس الحب وتنطوع ومن يطيع الرسول فقد اطاع الله. يعني وين يطوع النبي صلى الله عليه وسلم اثاني طاع رب العالمين واش لانه رب العالمين تكدي امران اتطاطف تكدي امران اتحبيت. فالمحبه النبي صلى الله عليه وسلم يجوز راه تجعل تكمل المحبه من رب العالمين نفسه في الياس. فاشتي لازم غادي نتبع ورث الانسان وستخدمتو ماذا صح في المحبة من رب العالمين بل جعلتو ماذا صح في المرتبة ينص أكند النا وجعلت المحبة النبي صلى الله عليه وسلم ازدار المحبة من رب العالمين. شو ثمرة وانشتين ثمرة وانشتين أنه اسمك ديس الأمر صغر بالعالمين أتزل تستبقط، لأنه ما يتصح تحبي طرب العالمين أستبقط أي نقدنا ما يتصح تحبي النبي صلى الله عليه وسلم أستبقط أي نقدنا. فإزمان الإنسان أدي تخيل العبد أكدي قارن كتحبى رب العالمين ومن بعد الجامعة تنصف على الصور بالعالمين. فمستحيل أن الإنسان الذي حب من الحاجة الذي حب ربي وفي نفس الوقت في عصور شيء كنظرت مثلا بالمثال دوني كانت تلعب مثلا تحبي تقدر يمكن أنك تطلب الحاجة وسقطت راه خاطي ولو زمات على الحاجة ني أتسي تمشي سويتي تزرت العبادة سنيت كذا وكذا تزرت تمشي أسعد الحاجة يكبرها. فتخيل وين الإنسان طالما تعتصد قدر وزمات استرت الحاجه ما يطلبك كثيره تحاول تنسخ انت، فما بالك رب العالمين اللي يخلق ما يصح تحبي تث والدين يا عبدي امش اجت العبادين ستحت تعبت الغيرس نا اتعب تديدس حديطا نا تدعو تحديطا وجد رب العالمين. فمستحيل انه تكشم تلاقي العقل. فوالا اللي خدم اشتين معناه اساسا ما حبين تقرا بعين تخوص وتوفي تحدي دعو غير الله عز وجل نا غير زلوا لغير الله نا الامور هيك يترونك المجتمع يطرون المقام تاعي ما تفت لعبد خدمه كتف بليك الانسانين ما حابينش تخص ما حابينش رب العالمين تخص بوليس لان كانت صح يتحاب ربع عينك ندوي الحل مستحيل انه هذا واحد يطلب الفيروس وتيجي انت هذا واحد يدعو الفيروس وتيجي انت هذا واحد يطمع الفيروس وتيجي انت. النوع الثالث من المحبة غير الناس بعلم المحبة الطبيعية يعني كون الإنسان هذا يحب الدرياس هذا يحب الزوجة نس هذا يحب مولانيس هذا يحب العباد الصالحين أشتى محبة طبيعية يعني الطبيعة فشو يخلق رب العالمين الإنسان كل الإنسان يتحب العباد وحين يسعى العلاقة والمحبة اللي كان العبادة تخدم فوض رب العالمين أتقد العبادة في الأصل تد العادة في الأصل ذي المباح لكن ما يليع البيت كنت يقصد زي سود من رب العالمين راح تقد العبادة مثلا لعبد ذي سحب مولانيس فلو كان ذي حب مولانيس انت يبغى يمتثل أمر رب العالمين لأنه رب العالمين أمريك يدنه أتقدر تمولانيه فتقد تسويت الأجر انت الأصل أتحب تمولانيه أنشتد المباح لكن مثل ويتزيس أتقرب تغرب العالمين وأنه أستبق الأمر رب العالمين قدي أمر ما تحب تمولانيه راح تسويت الأجر فأنشتد. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كنيد لنا دم ذنب الانسان من العباد كل لا شك زعما تتحب لكن ما دي امر بالعالم ناس الحب نقل نتحدث فشوف لوجه الله نتحدث خاطر بالعالم تاع دي امر اثر الحب فتقل اشتد العباده قل محبه النبي صلى الله عليه وسلم للعباده ودنات يجزر الانسان نتيجة مرتبه من رب العالمين ولا اتسالي في الناس قال بابا عند القران ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله يعني رب العالمين نظرت في المشركين يتذم مثلا في مثل حاجة إنكار فلس مثل الحاجة أنه عبدين الأصنام وجعلين المحبة الأصنام أم المحبة رب العالمين فإنكار رب العالمين فلس الحاجة ناس للدولة حال أنه الأصنام يتعبدون أنت تجعل من المرتبة رب العالمين المحبة لأنه المحبة هي العبادة إقلاق الأنقار رب العالمين كان شنو يتعبد من الأصنام يتعبد تحب يمتن من باب العبادة والمحبة للعبادة قلنا أنت لك حشاء رب العالمين لكن ناس نربعهم والذين آمنوا أشد حبا لله ناس نعلم من المؤمنين تحبني هذا والناس نربعهم المؤمنين وعلم من الناس نربعهم الكفار قلنا أنت تحبين الأصنام الصن أكني تحبين رب العالمين ميجان كارف الناس نشتين الناس نعلم من بليك المؤمنين أثن تحبين يكثر وين يتحب يمكن وين الأصنام النوم الوالد دليل أنه الإنسان يجوزارة أذي حب الحاجة أكني تحب رب العالمين أنه رب العالمين كارف الناس نشتين والنبي ناس ندلل المؤمن تويد الحالة دي حب رب العالمين أكثر من كل شيء ذلك الناس يعني المؤمن تاع صح دون أي حب أكثر وين يتحب يمكن وين الأصنام النوم كذلك قابل قارب عمر رضي الله عنه ليه نبلي ذي قموحي النبي صلى الله عليه وسلم فإن يسعى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي الناس يا رسول الله الناس تنجشي ذا ماذا نتحبك القلقعي أنجار نفسي إنو الناس يعني نتحبك سوف من كلش أنجار سوف النفسي إنو كان فالناس النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر يعني الناس النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى تحبني أكثر من نفسك ناس يعني يا عمر أثن الإيماني نشود كم دارا حشان تحب دي أكثر من نفسي منك فأكبر بعمر رضي الله عنه إن ياس الآن لا أنت أحب إلي من نفسي ناس ملاميت ندكي أثن ترق لا تحبك أكثر من نفسي منك دليل الحديث الدليل وشو أنه الإنسان يجزر يقدم المحبة من أي شيء في المحبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد محبة الله عز وجل تالي نعظر في الأسنة المحبة رب العالمين ونتقدموا ماذا زحف الناس ونجعلوا ملك رجل المرتبة ينس وبعد ذلك المحبة رب العالمين بشد ياسر المحبة النبي صلى الله عليه وسلم والمحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجزر تزاعة الحاجة رجل المرتبة ينس تسمى المحبة رب العالمين ومبعد المحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دست المحبة الطبيعية يعني شو شو دونت كريكة تحبت الأقاربين تحبت الزوجين وهكذا تحبت مولاني وتحب الصالحين وتحب الأنبياء نطن فهشتي كل تعب الفرق المرتبة النبي صلى الله عليه وسلم والدليل ينزل الحديثين لأن عمر بن الخطاب الناس النبي صلى الله عليه وسلم الناس تحبيه داشو وتحبها أكثر من نفسي نو الناس تحبها أكثر من زوجين وتحبها أكثر من مولين تحبها أكثر من كلش زدونا رب العالمين على كل حال لكن وكتسحب بها اكثر النفس ينو وزمير عليك خدمات النفس ينو الناس نبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما لا من ترى اثن الايمان ينك مازال يكمل راه حاشا لين تحب اكثر النفس ينك فعملت سلاك يا عمر بن الخطاب ناس ما لا يا رسول الله ثاني كثر كي قلعت سحب اكثر النفس ينو لذلك ظن الصحابه ما تدفعت النبي صلى الله عليه وسلم صراحه صن قال معارك قال غزوات اتفت الصحابه ديال اللي تحامي في النبي صلى الله عليه وسلم السيوف الزفس ولكني يتحف على ذي فهم لأنه يعلم أنه بالصح يتحب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة إذا شو سويت تويز دلنه يخدم مما نسى الزاف ولو لو كان تتيتش المهم كان تسترى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قرب النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يتبين بأنه لازم الإنسان يتقدم وما لزح المحبة النبي صلى الله عليه وسلم بل يجعله ما خراء المرتبة المحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس اجمعين قال يعني ثاني يتم نرى حد زيون ام اذا نجعل محبين سي محبين سينكي يعني اكثر محبة الولد ينس للوالد ينس للناس اجمعين يعني الانسان ودي وراء ابي يقدم محبة اي احد في المحبة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثلاث ما كنا فيه وجد حلاوة الايمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صفات من تدج معا أضيف حلاوة الإيمان يعني أضيف أكنس قال أضيف حسي الحلاوين الايمان اسما يخدم العباده اتخدم انت شرح الصدر ينص يتفزز الحلاوه اسما يقرا القران يتفزز الحلاوه ماشي اللي يخدم العباده وتسد الزاي وادي خصبه وقت سفا كذلك قال القران هذه خصبه وقالي بالعلي برني انشتي الانسان وكسار الاوصافيه ديال النبي صلى الله عليه وسلم بالحديثين لانه ولا ليس الاوصافيه دائما اللي تف الحلاوه ديال العباده في الناس الصفه الاولى ديال النبي صلى الله عليه وسلم إن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يعني الإنسان الذي يحب رب العالمين والذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويتقدم وما نزح في المحبة نسن ويتقدم وما شرى في المحبة رب العالمين دل المحبة النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت صرم ذي ثاني تقال النبي صلى الله عليه وسلم محبة رب العالمين وحين محبة يسنت واشتي دشوت شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لانه من دام قرض اشهد ان لا اله الا الله نبي لك تحب اربع عامين وتحب تاني وتشوف دي امر كذلك ما زدت بعد واشهد ان محمد رسول الله ومن دام شهدت بلك محمد صلى الله عليه وسلم ده رسول شياتي ده رب العالمين فانت ذا عند الوجه في الناس اتحب تف من دام شهدت وتستعرف بك اذا انت كان راه تتبعت فالوجه في الناس تحب تف واستبعت اي وتشوف دي امر فمدنا النبي صلى الله عليه وسلم مدنا النبي صلى الله عليه وسلم لان يكون الله ورسوله احب اليهما ماشي المعنى سجعت المحبه الله رب العالمين المحبه النبي صلى الله عليه وسلم كيف كيف خطي لكن يبينات كان النبي صلى الله عليه وسلم انه لازم تسع سنوات المحبه فيه اكثر من المحبه اللي حواجت نكد ثم كند النبي اذا زوا اتلي المحبه الله رب العالمين سفل المحبه النبي صلى الله عليه وسلم والصفه الثانيه ان يحب المراه لا يحبه الا لله يعني الانسان اللي يحب حد لازم في حب فوز رب العالمين وتتحبر على جال دونيس وتتحبر على جال خاطر سعيد ريمان وتتحبر على جال الحوايج هيك دونيس بل في حب لوجه الله لذلك قال عند العلماء لازم الانسان هذا حب اهل العباده واهل الطاعه وهذا يبغض اهل الكفر واهل الشرك واهل العصيان عاوننا لنا يتوحد رب العالمين ويخدم على شريك وهذا الوجه فلك تحب تف وينين عند المشرك يعبد غير الله عز وجل ويد الوجه فلاش اطبغ الطف ثم بعد العادين انك تلمس يعبد رب العالمين كني تغلي يد المعاصي وتغلي يرك الشرك وتغلي يد المعاصي ويتحب تسع على جل وين يسعى الطاعة اتحب تسع على جل وين يسعى الخير واتبغ الطف على جل وين يسعى الشر لأن الخصلة الثانية والصفة الثانية دي والإنسان الذي سعوا ميلوا بعد أضيف حلاوة الإيمانية هذه في الحلاوة للعبادة في الناس أنه ما يتحب للعباد أن يحب لوجه الله وأن يتحبار على جل وأن يسعى من أمور الدنيا ما يبغض الإنسان أن يبغض لوجه الله ويبغض على جل ما يسعى الأمورين الدنيا هذه حب الإنسان لأن قبر رب العالمين وهذه يبغض الإنسان لأن الثور فوق رب العالمين ندم الانسان اجتمع زيس الامرين يعني لا انسان مديا لكن في نفس الوقت يخدم بعض المعاصي اتحب فويني سعى الخير وتبغى الطف فويني سعى الشر. اما الصفه الثالثه يقع عند العلماء بريك الانسان الا الكافر ما بعيدش من دار الاسلام. فالانسان الا الكافر ما بعيدش من دار الاسلام لا شك انه تنفسيتي نس اتتميل على الامور اللي خدم قبل الاسلام يعني الامور من المعاصي اللي خدم لكن في حاله الكفر تنفسيتي نس ما زالت تتميل على ورصت. فان النبي صلى الله عليه وسلم العبد قال لك الا الكافر ما بعيد المسلم تويت في لسانه قضي بغض الامور اللي خدم لكن من هذا الكافر اكني غش يمكن تشكش 40 ناتمس تشكش مع الانسان خاطر يوكاد يمكن تشكش 40 ناتمس فاكني وكاد تشكش مع رب العالمين ناتمس كذلك يود الحلال بغض اني اللي خدمك حاله الكفر ايوا شو باش كي تعاود راه تسميتها نفسي تسعى واش تني لانه شي مثلا تخدمت المعصيه ومن بعد تبت في اللاز لكن تبغي في الطار المعصيه يعني مازال تحبيت مازال زمرت تغلي تزيس لانه نفسي هناك تسمي لها ورص لكن لو كانت تسوبت قل معصية انه تقل تطبغ الطط وتزمتها تعطي تقطع ولو كان نفسي انك اتبغى تقل دعوس وتزمتها لانه تقل تغش طط. فالمهم صفات تعلق فويني لاند الكافر مع الاسلام لكن تاني نحواج نكني انه الانسان يجعل المحبة الاربعة وحين المحبة النبي صلى الله عليه وسلم سوف كل شيء تقدم وما نجح في الاسنت وناد الثمرة وانشتي دشوت انه واسمك ديس الامر صغور بالعالم الناس النبي صلى الله عليه وسلم التزل تيوك نص طبق طط وما لو سيجد النهي في رب العالمين في النبي صلى الله عليه وسلم التزل تيوكني باش كتخدم ترى لانه من دام تقرت تحب رب العالمين تحب النبي صلى الله عليه وسلم فمستحيل بعد ذلك تروح تتعلق العكس وينك تقارن. فمن دام تخدمت العكس وينك تقارن معناها ستنا تحبي ترى تسكيدي في العمري اكني دي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره العباد ادعوا محبه الله يعني قرن سلسلسل بليك قلعان تحبي رب العالمين فينزل اسم ديوس رب العالمين في الآية قال نص آية المحنة يعني امتحني في رب العالمين في الآية اللي ابتدي في الآية دشوت الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم يعني الناس رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم الناس من العباية اللي قال نقل عن تحبي رب العالمين الناس من أرواح تبع ميت ما صح تحبي رب العالمين أرواح تبع ميت باش كي واكل أكون يحب رب العالمين فنص صح تحبي رب العالمين الواجب في لكن الناس تبعت قبل رب العالمين تبعت النبي صلى الله عليه وسلم ما ليش تبعت قبل الناس معناه الناس قلت تقاطع كان سيسي يسحب رب العالمين ايش يقول ليش ما زاد سعيد الخصاص ونحبس إقامة ديون شرط معليش أثنك ما كان ستيزلي شرطين قال أن الإنسان الذي كفر استغوت استغوت ده شو الشرك يعني الإنسان الذي كفر كسوين يتوعبه من دون الله وكستعرف سوما ده زوح من غير بالعالمين جماعين توفي تعبدون العباد جماعين توفي تدعون العباد يجوز راه تعرف تزيز ما يستعرف تزيز اقليك تبطلت لا اله الا الله هناك ما تقاطع لا اله الا الله ما ينسقي نستعرف بك ضرب العين كان يتوا ابدا الحق استعرف بك ضرب العين كان يستعنى يتوا ابدا فبعد ذلك مشى تستعرف تسحب النطن من دام قاطع تستعرف ذلك يتوا ابدا لما نس معناه يجوز راه تعرف الحوايج النطن دوين الشرط الثامن سوا شك تنفع الشهادين لا اله الا الله من دام تشهد لا اله الا الله الواجب لك تستعرف تسمى لزوح من غير رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.